ويذهب العبد ويكتسب ويؤدي إلى سيده الأقساط في موعدها، وهي أمر مستحب يعني مندوب إليه، لأن الله سبحانه وتعالى رد الخيرة فيها إلى رأي السيد، فقال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم خيرا. لأن هذا العبد إذا لم يكن قادرا على الكسب أو لم يكن من أهل الصدق والأمانة هذا لا خير فيه، ولا يستطيع أن يقوم بشؤون نفسه، فعلى ذلك لا تستحب كتابته، وإنما تستحب كتابة القادر الصدوق. نعم. مسألة: ويجعل المال عليهم منجما نجمين فصاعدا، لأن علي رضي الله عنه قال الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني، وقال ابن أبي موسى يجوز فيه نجم واحد لأنه عقد شرط، لأنه عقد شرط فيه التأجيل فجاز على نجم واحد كالسلم، ولأن القصد بالتأجيل إمكان التسليم عنده ويحصل ذلك في النجم الواحد، والأحوط نجمان فصاعدا لقول علي رضي الله عنه، ولأنه أسهل على المكاتب ويجب أن تكون النجوم معلومة ويعلم في كل نجم قدر المؤدى، وأن يكون العوض معلوما بصفة لأنه عوض في الذمة فوجب فيه العلم بذلك كالسلم. نعم. يعني لا بد أن يكون المال منجما، هذا يعني عوض الكتابة يكون مقسطا، وهذا ما روي عن علي رضي الله عنه أن المال يجعل قسطين فصاعدا، ولكن بعض العلماء يرون أنه يمكن أن يكون قسطا واحدا، يعني يمكن أن يكون المال قسطا واحدا يدفع في وقت معين. لماذا؟ لأن المقصود من هذا التسهيل على المكاتب، فإذا كان باستطاعتي أن يدفع هذا المال في وقت واحد فإنه لا مانع منه كالسلم، فعقد السلم، لأن هذا العقد يثبت في الذمة، عقد يقع بين السيد وعبده، والعوض يثبت في ذمة العبد، فمتى ما أداه عتق، فلذلك هو من هذه الناحية كعقد السلم، لأن عوض السلم يثبت في ذمة البائع، في ذمة البائع حتى وقت الأداء، فهذا مثله، فإذا استطاع أن يؤدي في وقت واحد فلا ضير في أن يجعل المال قسطا واحدا ثمن، ولكن الأحوط كما يقول المؤلف رحمه الله أن يجعل قسطين فصاعدا، لأنه كلما قسم المال على أقساط كلما كان ذلك أدعى إلى التيسير والرفق بالمكاتب وسهولة الأداء وليس بلازم أن يكون نجمين، بل يمكن أن يكون أكثر من ذلك، يمكن أن يكون 4 أقساط أو 10 بحسب الاتفاق، ثم يعطى المكاتب ربع الكتابة كما فسر بذلك الصحابة رضوان الله عليهم، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قالوا يعطى ربع مال الكتابة، فإذا اتفق معه مثلا على 100,000 يعطى منها 25 بعد أن يؤدي ما عليه. نعم. مسألة: فمتى أدى ما كتب عليه أو أبرئ منه عتق؟ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، رواه أبو داود، ومفهومه أنه إذا أدى جميع ما عليه أنه لا يبقى عبدا وأنه يصير حرا بالأداء. يعني مفهومه المخالف، يعني الحديث الذي رواه أبو داود: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، يعني ما دام أنه قد بقي عليه شيء من مال الكتابة فإنه لا يزال رقيقا. مفهوم هذا ما هو؟ يعني المفهوم المخالف له أنه إذا أدى جميع ما عليه أصبح حرا. نعم. وقال أصحابنا: إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته وعجز عن الربع عتق، لأنه حق له فلا تتوقف حريته على أدائه كأرش جناية لسيده عليه، وإن أبرأه سيده عتق لأنه لم يبق عليه شيء. يعني هناك خلاف بين العلماء في مسألة الربع هذا الذي يعطاه المكاتب، الذي يعطاه المكاتب، هل يدفع المكاتب ثلاثة أرباع فقط ثم يعتبر الربع الباقي كأنه حصل بالفعل لأنه ملك للمكاتب فيبرأ بأداء ثلاثة أقساط، أم لا بد من إحضار الأقساط الأربعة ثم يعطى الربع بعد ذلك؟ بعض العلماء يقولون إذا أدى ثلاثة أقساط عتق، لأنه هذا هو الشيء المستحق للسيد، والربع الباقي حق للعبد، فسواء أحضره أو لم يحضره الحق فيه لمن له هو. وبعض العلماء يقولون لا بد من إحضار المال كله ثم بعد ذلك يأخذ الربع، لأن العبد إذا كان في الرق تكون نفقته على من؟ على سيده، مؤونته على سيده، فإذا خرج من الرق وليس في يده شيء يخشى عليه الفقر وتخشى عليه الحاجة وعدم القدرة على التصرف، فلذلك يعني هؤلاء يرون أنه لا بد أن يحضر العبد الربع الباقي ثم بعد ذلك يدفع إليه حتى يخرج من الرق وفي يده مال يستطيع أن يتصرف به ويستغني به، يتصرف فيه ويستغني به عن الحاجة للسؤال. نعم. مسألة: ويعطى مما كتب عليه الربع، لقوله سبحانه: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وروي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية: يحط عنه الربع. أخرجه أبو بكر وهذا نص. وروي عن علي رضي الله عنه موقوفا عليه. ويخير السيد بين وضعه عنه وبين أخذه منه ودفعه إليه لأن الله تعالى نص على الدفع عليه فنبه به على الوضع عنه لكونه أنفع من الدفع لتحقق النفع به في الكتابة. مسألة: والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، لحديث عمرو بن شعيب، إلا أنه يملك البيع والشراء بإجماع من أهل العلم، لأن عقد الكتابة لتحصيل العتق ولا يحصل إلا بأداء عوضه، ولا يمكنه الأداء إلا باكتساب، والبيع والشراء من جملة الاكتساب، بل قد جاء في بعض الآثار أن تسعة أعشار الرزق في التجارة. نعم، يعني هذا الكلام لاستدراك شيء قد يرد على بعض الأذهان، وهو أن المكاتب لما كان رقيقا ويطلب منه أن يتكسب وأن يحضر لسيده هذه الأقساط حتى يصبح حرا، فكيف يستطيع أن يكتسب وأن يتملك وهو رقيق؟ إذا قلنا بأنه رقيق وأن الرقة متحقق فيه كأي رقيق آخر، فإنه حينئذ لا يتمكن من البيع والشراء ولا من الاكتساب، وبذلك لا يستطيع أن يؤدي ما عليه من الأقساط. فلما كان البيع والشراء والتملك ضرورة لازمة لتحصيل الثمن المتفق عليه بينه وبين السيد، فإنه جاز له التملك، وبهذا يخالف المكاتب بقية الأرقاء، فإن له التملك وله البيع والشراء، لأن لو لم نقل بذلك لم يستطع أن يكتسب ولم يستطع أن يسدد ما عليه. نعم. مسألة: وله السفر قريبا كان أو بعيدا. قال شيخنا: وقياس المذهب أن له منعه من سفر تحل نجوم الكتابة قبله، كقولنا في منع الغريم من السفر الذي يحل عليه الدين قبل قدومه منه، ولم يذكر أصحابنا هذا، بل قالوا له السفر مطلقا، وله كل ما فيه مصلحة ماله من الإجارة والاستئجار والمضاربة وأخذ الصدقة لأنه غارم. وهذا أيضا من الفروق بين المكاتب وبين بقية الأرقاء، فإن له السفر، أما العبد فإنه لا يملك السفر إلا بإذن سيده، ولما كانت التجارة والاكتساب بحاجة إلى حركة وانتقال وسفر وكان اشتراط إذن السيد في هذه مما يحول بين العبد وبين الاكتساب وبين حرية الحركة، كان هذا الشرط غير لازم. وإن كان هناك يعني من قال من علماء المذهب بأن للسيد أن يمنعه كما يجوز للغريم أن يمنع غريمه من السفر، لكن الراجح هنا أنه لا يمنع من السفر. طبعا السفر الذي لا يخشى منه فوات مصلحة السيد، لكن لو كان هناك سفر إلى أماكن بعيدة يخشى منها فوات العبد بالكلية، فإنه حينئذ من حق السيد أن يمنعه. أما السفر الذي هو بقصد تقليب المال والاتجار به والاكتساب حتى يؤدي ما عليه، فإنه ليس للسيد منعه منه. نعم. مسألة: وليس له التبرع إلا بإذن سيده، لأن ذلك إتلاف المال على سيده، فإن أذن له السيد جاز لأنه حقه. نعم. طبعا التبرع هذه مسألة زائدة، يعني أن يهب أن يتصدق من هذا المال، هذه مسألة تضر بمصلحة السيد، لأن المكاتب إما أن يكون عقد الكتابة باقيا فلا بد أن يحصل المال الذي يدفعه إلى سيده، فإذا تبرع وانفتح عليه هذا الباب لزم من هذا عدم قدرته على الوفاء بأنجم الكتابة. وإن قلنا إن عقد الكتابة قد انتهى وهو رقيق، فإن الرقيق لا يستطيع أن يتصرف إلا بإذن سيده. فعلى كل حال هذا التبرع هنا يتعلق بمصلحة السيد، لأنه إما أن يكون مكاتبا وإما أن يكون رقيقا كبقية الأرقاء، وفي كلا الحالين التبرع هذا يضر بمصلحة السيد، فلا بد من إذن السيد فيه. نعم. مسألة: وليس له التزوج، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، ولأن عليه في ذلك ضررا، لأنه يحتاج إلى أن يؤدي المهر والنفقة من كسبه، وربما عجز فرق فرجع إليه ناقص القيمة، فإن أذن له سيده صح إجماعا. هذه واضحة، يعني مسألة التزوج، لأن التزوج يترتب عليه نفقات معينة، المهر والإنفاق على الزوجة ونحو ذلك، فهذا كله يتعلق بمصلحة السيد، فإذا أذن السيد فيه جاز، وإن لم يأذن فيه لم يجز. فإن أذن له سيده صح إجماعا، وليس له التسري إلا بإذن سيده، لأن ملكه غير تام، ولأن على السيد ضررا في ذلك، لأنه ربما أحبلها وعجز وترجع إليه ناقصة، لأن الحبل عيب في بنات آدم، فإن أذن له سيده جاز، لأنه يجوز للعبد القن التسري بإذن سيده، فالمكاتب أولى. نعم، يعني لأنه لو تسرى العبد بدون إذن سيده فأحبل الأمة التي تسرى بها، طبعا هذا لا يكون إلا بملك اليمين، فإذا أذن له سيده في ذلك ثم أو لم يأذن له، لو تسرى فعجز عن دفع القيمة، فإن هذه الأمة تعود لمن؟ تعود للسيد، وعلى السيد قيمتها، فترجع إليه وهي حبلى، وقيمتها أنقص مما لو كانت يعني بكرا، لأن الرغبة فيها بعد الولادة تقل عما لو كانت بكرا، فحينئذ يتضرر السيد، إلا إذا أذن له السيد. يعني هذا بإذن السيد، بدون إذن السيد لا يصح، لأنه يعود منه ضرر على السيد، فلا يصح إلا إذا أذن فيه السيد. نعم. مسألة: وليس لسيده استخدامه، لأنه يشغله بذلك عن التكسب، ولأن منافعه صارت مملوكة له بعقد الكتابة، فلا يملك السيد استيفاءها. مسألة: ولا يملك أخذ شيء من ماله، كما لا يملك ذلك من الأجنبي، ومتى أخذ شيئا منه أو جنى عليه أو على ماله فعليه غرامته لذلك. يعني من ناحية المال السيد هناك الأجنبي، لا يستطيع أن يأخذ شيئا من ماله ولا يستطيع أن يجني عليه. لو جنى عليه فعليه غرامة على السيد الغرامة، لأن هذا دخل في سبب الحرية، في عقد الكتابة دخل في سبب الحرية، وينتظر أن يصبح حرا. ولو أذن للسيد أن يتملك من مال هذا المكاتب لم يستطع هذا المكاتب أن يجمع مال الكتابة، فلذلك السيد في مال العبد هنا المكاتب كالأجنبي، كالأجنبي لا يحق له أن يأخذ شيئا. مسألة إلا النجوم التي يحل وقتها، الأقساط هذه المتفق عليها فإنها تكون ملكا له، لكن ما عداها من مال العبد لا يستطيع السيد، ليس من حق السيد أن يأخذ منه شيئا. مسألة ويجري الربا بينهما كالأجانب، لأنه في باب المعاوضة كالأجنبي، ولهذا لكل واحد منهما الشفعة على الآخر، وفيكون بيعه لسيده درهما بدرهمين كبيعه ذلك لأجنبي، وهو الربا المحض. بعض العلماء يقولون لا يجري الربا بين السيد وعبده، يعني لو أن العبد باع لسيده درهمين مثلا بدرهم واحد، السيد دفع درهم وأخذ من عبده مقابل ذلك درهمين أو نحو ذلك من أموال الربا، يعني باعه بيعا فيه زيادة ربوية، هذا قالوا لا يجري بين السيد وعبده لأن العبد مال لسيده. لكن هنا الرقيق هذا المكاتب يعني كالأجنبي، فلا يجوز أن يعامله سيده بالربا، فالربا يجري بينه وبين سيده. لو أن لا يجوز أن يبيعه درهما بدرهمين تماما، كما لا يجوز ذلك بينه وبين الأجنبي. مسألة ولو أن العبد اشترى العبد وسيده أرضا أو دارا، ثم باع السيد نصيبه فيها قبل القسمة، فإن من حق المكاتب هنا الشفعة فيها، من حق المكاتب الشفعة كأنه إنسان أجنبي. وهذا مبني كله على ماذا؟ على أن للمكاتب حق التملك، على أن المكاتب حق التملك. مسألة إلا أنه لا بأس أن يعجل لسيده ويضع بعض كتابته، مثل إن كاتبه على ألف في نجمين إلى سنة، ثم قال عجل لي 500 حتى أضع عنك الباقي، جاز ذلك. وقال الشافعي رضي الله عنه لا يجوز، لأنه بيع 1000 ب500 وهو ربا الجاهلية، ولهذا لا يبيعه درهما بدرهمين. ولنا أن مال الكتابة غير مستقر وليس بدين صحيح، فيحمل على أنه أخذ بعضا وأسقط بعضا. نعم، يعني المؤلف رحمه الله يرى كما هو رأي المذهب أنه يجوز أن يعجل السيد، أن يعجل العبد للسيد بعض مال الكتابة ليسقط عنه الباقي، ويكون إسقاطه للباقي من باب التبرع، من باب التبرع يسقط عنه الباقي. الشافعي رحمه الله يرى عدم صحة ذلك، يرى أن هذا من الربا. ضع وتعجل، هذه مسألة معروفة في الفقه، ضع وتعجل، يرى أنها من الربا لأنها تشبه درهما بدرهمين، يعني كأنه باعه 1000 في ذمة العبد 1000، فقال له اشتراها منه بكم؟ 500، وهذه ربا لأنها بيع الجنس بجنسه مع زيادة. فالمؤلف يرد على هذا ويقول هذا ليس من الربا في شيء. لماذا؟ لأن دين الكتابة غير مستقر في ذمة العبد، هذا إنما يكون في الديون المستقرة بين الناس، لكن دين الكتابة دين غير مستقر، بدليل أنه يمكن أن يلغى في وقت من الأوقات، يمكن أن يعجز العبد في نصف المدة أو في ابتدائها أو حتى قرب انتهائها فيعود رقيقا كما كان. إذن لو كان الدين مستقرا لبقي في ذمة العبد، لكنه إذا عاد إلى رقه مرة أخرى لم يبق من هذا الدين شيء، فهذا دليل على أنه دين غير مستقر. نعم، والدليل على أنه غير مستقر أنه معرض للسقوط بالعجز، ولا تجوز الكفالة به ولا الحوالة عليه، ولا تجب فيه زكاة، بخلاف الدين على الأجنبي فإنه دين حقيقي. والذي يحقق هذا أن المكاتب عبد للسيد، وكسبه ينبغي أن يكون له. وذكر ابن أبي موسى أن الربا لا يجري بين المكاتب وسيده، لأنه عبد في الأظهر عنه. يعني ابن أبي موسى رحمه الله يبني هذه المسألة، هذا من علماء الحنابلة في القرن الرابع مشهور، يرى أن الربا يجري بين السيد وبين لا يجري بين السيد وبين المكاتب، بناء على الأصل، لأن هذا المكاتب لا يزال رقيقا، والرقيق لا يجري بينه وبين سيده ربا. ولكن الصحيح كما ذكر المؤلف فيما تقدم قبل قليل من أنه يجري الربا بين السيد وبين مكاتبه، لأن له حق التملك. ولو قلنا بجواز الربا بين السيد وبين مكاتبه لقلنا بأن ملك المكاتب غير تام وغير كامل، فامتنع بذلك أداء نجوم الكتابة. مسألة: وليس له وطء مكاتبته إلا أن يشترط في قول أكثرهم، لأن الكتابة عقد أزال ملك استخدامها ومنع ملك عوض منفعة البضع فيما إذا وطئت بشبهة، فأزال حل وطئها كالبيع، فإن اشترط وطئها فله ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم، ولأنه شرط منفعتها فصح كما لو شرط استخدامها، ولأنه شرط منفعتها فصح كما لو شرط استخدامها، فإن وطئها ولم يشترط فلها عليه المهر، ولا تخرج بالوطء على الكتابة، لأنه عقد لازم فلم ينفسخ بالمطاوعة على الوطء كالإجارة، ويجب لها المهر لأنه عوض منفعتها، فوجب لها كعوض بدنها، ولأن المكاتبة في يد نفسها ومنافعها لها، ولو وطئها أجنبي كان لها المهر، فكذلك السيد. يعني هذا بناء على أن المكاتب، أن منافع المكاتب وما في يده ملك له، ووطء المكاتبة من منافعها، وطئها من منافعها، فلا يجوز ذلك، فإن وطئها السيد فعليه المهر، لكنه لا يحد السيد هنا. لماذا؟ لأن فيه شبهة، لأنها لا تزال أمة له، بدليل أنها لو عجزت عن دفع ثمن الكتابة تعود إلى ملك يده مرة أخرى. نعم. مسألة: وكذلك الحكم في وطء ابنتها لذلك، فإن ولدت منه صارت أم ولد له، لأنها مملوكته، علقت بجزء في ملكه، وولده حر لأنه من مملوكته، ولا يجب عليه قيمته لأنها ولدته في ملكه، ولا تبطل كتابتها لأنه عقد لازم من جهة سيدها، وقد اجتمع لها سببان يقتضيان العتق، أيهما سبق صاحبه ثبت حكمه، لأنه لو وجد منفردا ثبت حكمه، وانضمام غيره إليه يؤكده ولا ينافيه. يعني لو وطئها السيد فولدت منه وهي مكاتبة، فإن ولدها حر لأنه ولد له من أمته، واجتمع فيها سببان يقتضيان الحرية، كونها أم ولد وكونها مكاتبة، فأي واحد منهما سبق حصلت لها الحرية به. فإن توفي السيد قبل أن تؤدي بقية نجوم الكتابة أصبحت حرة بماذا؟ بسبب ولدها، أعتقها من؟ ولدها. وإن أدت نجوم الكتابة قبل موت سيدها أصبحت حرة بسبب الكتابة. نعم. فإن أدت عتقت بالكتابة وما فضل من كسبها لها، وإن عجزت وردت في الرق بطل حكم الكتابة ويبقى لها حكم الاستيلاد منفردا كما لو استولدها من غير مكاتبة، وتعتق بموته وما في يدها لورثة سيدها. مسألة: وما في يدها من مال الكتابة، يعني لو أن هذه الأمة ولدت من السيد وهي مكاتبة ثم توفي السيد وفي يدها بعض المال الذي اكتسبته بسبب عقد الكتابة، فإن عتقها الآن حصل بماذا؟ حصل بالكتابة أو بالاستيلاد؟ بالاستيلاد. إذا بسبب من جهة من؟ من جهة السيد، فترد هذا المال الذي في يدها لورثة السيد. نعم. مسألة: ويجوز بيع المكاتب لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة جاءتها فقالت: يا أم المؤمنين، إني كاتبت أهلي على 9 أواق على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني على كتابتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: اشتريها. متفق.